بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب رب العالمين، المبعوث هدى ورحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأكارم، ما زلنا في الحديث عن المبني على الفتح، وشواهده واسعة ومتنوعة. وتذكرون أن هذا الدرس من هذا الكتاب الجليل شرح شذوذ الذهب، هذا الدرس 23 من بداية الدرس إلى الآن، وكأننا أمام مقدمات، بعد ذلك يأتي البناء، تأتي أيش المباحث القيمة. لكن كل ما ذكره الإمام ابن هشام مقدمات تأسيس للمباحث المهمة فيما بعد. وصلنا وقد بدأنا الحديث عن النوع السابع، حديث ابن هشام عن المبني على الفتح. ماذا قال؟ النوع السابع المبهم المضاف لمبني، سواء كان زمانا أو غيره. ومرادي بالمبهم ما لا يتضح معناه إلا بما يضاف إليه، كمثل ودون وبين ونحوهن، مما هو شديد الإبهام. فهذا النوع إذا أضيف إلى مبني جاز أن يكتسب من بنائه، هو معرب، لكن الصاحب ساحب، ماذا فعل به؟ مكنه وقواه. قال: فهذا النوع إذا أضيف إلى مبني جاز أن يكتسب من بنائه، كما تكتسب النكرة المضافة إلى معرفة من تعريفها. سيمر معنا قاعدة في عدد من المباحث. قال: المضاف يكتسي من المضاف إليه كسوته من التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث والإعراب والبناء. هذه الصحبة بين مضاف ومضاف إليه. ماذا قال أحد العلماء؟ المضاف يكتسي من المضاف إليه كسوته. انظر إلى هذا الكلام الرائع، المضاف يكتسي من المضاف إليه كسوته من البناء والإعراب والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير. من الشواهد التي أتى بها قوله تعالى: ومن خزي يومئذ. ما الغريب علينا؟ ومن خزي يوم. الإمام نافع والإمام الكسائي، الإمام نافع قارئ أهل المدينة، الإمام الكسائي الإمام العظيم قارئ أهل الكوفة، قرأ يوم بالبناء. هذا الظرف مبني على الفتح. لما؟ قال: انظر، ارتبط بمبني فاكتسب منه البناء. وكذلك في سورة المعارج في قوله تعالى: من عذاب يومئذ ببنيه، من عذاب يومئذ. ما القراءة؟ يوم. هذا الظرف مبني على الفتح. لما؟ ارتبط بمبني قراءة نافع والكسائي ومن العشرة القارئ أبو جعفر. سيب المعنى. قال الإمام ابن هشام رحمه الله: يقرأ على وجهين، الشاهد بكلمة يوم والحديث عن ظرف مبني. قال: يقرأ على وجهين، بفتح اليوم على البناء، مقصوده بفتح الميم من يوم على البناء. لما؟ قال: لكونه مبهما مضافا إلى مبني وهو إذ. مر معنا أن إذ وإذا ظرفان مبنيان، ملازمان للإضافة وبجره على الإعراب. في الجر ما عندنا أي سؤال، من حرف جر، خزي اسم مجرور، يومي مضاف إليه مجرور. نعم. وقال الله تعالى ومنا دون ذلك في سورة الجن، سورة عظيمة جدا تتحدث عن أحوال عالم خاص، عالم الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. الآن بين المولى سبحانه وتعالى طبقات الجن في استماعهم إلى القرآن، بين الأصناف. ومنا الصالحون، أول قسم، ماذا يقابلها؟ ومنا دون ذلك. ابن هشام أخذ هذا التركيب وبدايته ومنا الصالحون، صالحون مبتدأ مؤخر، منا جمع الخبر. الآن من القسم الآخر، ومنا دون ذلك، قال منا جار مجرور خبر مقدم، ودون مبتدأ مؤخر، دون هذا الظرف الآن مبتدأ مؤخر بني على الفتح لإبهامه وإضافته إلى مبني وهو اسم الإشارة. في مغني الذي له توجيه آخر، ماذا قال في المغني؟ أتى بجزئية واحدة في المغني، ماذا قال؟ قال حذف الموصوف في قوله تعالى ومنا دون ذلك، قال حذف الموصوف، ما التقدير؟ ومنا قوم دون ذلك. في المغني ماذا قال؟ حذف الموصوف ومنا قوم، قوم هذا الموصوف مبتدأ. الآن ما شأنهم؟ ما صفتهم؟ دون ذلك، هذا الكلام في المغني. افترض افتراضا الإمام ابن هشام قال ولو جاءت القراءة، افتراض ولو جاءت القراءة برفع دون لكان ذلك جائزا. ما عندنا لا قراءة متواترة ولا غير متواترة فيها ومنا دونه. لذلك ماذا قال الإنسان؟ لو افتراض دعم هذا المثال بشاهد من الشعر كما قال آخر، يعني الافتراض فيما قال ولو جاءت القراءة كما قال آخر. هنا من آخر؟ قال ألم تريا أني حميت حقيقتي وباشرت حد الموت والموت دونها. أين الشاهد؟ والموت دونها مبتدأ وخبر. ألم تريا، تريا بمعنى تعلما، أني حميت حقيقتي نفسي وعرضي ومالي وديني وشرفي وباشرت حد الموت والموت دونها، دون هذه الحقيقة. قال الرواية دونها بالرفع، ما إعرابها؟ خبر. شاهد آخر، وقال الله تعالى لقد تقطع بينكم. هذا التركيب أيها الأكارم لابد أن نبدأه من بداية الآية حتى نفهم يا ترى كلمة بينكم وهي موطن الشاهد هل لها إعراب واحد؟ ما دلالتها؟ ما معناها؟ حتى نتوصل إلى الإعراب. هذا أمر مهم، وذكرت لكم في بداية الكتاب الإمام ابن هشام رحمه الله من المحققين الراسخين في العلم، من حفاظ القرآن الكريم، وطلابه أيضا من حفاظ القرآن الكريم، يأتيهم بتركيب. الآن هذا التركيب في أذهانهم في قلوبهم، نحن بحاجة إلى أن نضع الآية كاملة وأن نبين موطن الشاهد بدقة. بداية الآية كما تعلمون هذه سورة الأنعام، الحديث عن مشاهد يوم القيامة، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. وما نرى معكم من شركاءكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن التركيب لقد تقطع بينكم، قال الإمام ابن هشام يقرأ على وجهين، حديث عن كلمة بين برفع بين على الإعراب، برفع بين على الإعراب، صارت بينه فاعل مرفوع. ما معنى بينكم؟ أي وصلكم، الشفاعة فيما بينكم، الارتباط، الحمية. لقد تقطع بينكم، ما عندنا أي سؤال. يقرأ على وجهين برفع بين على الإعراب، كيف تقرأ؟ بينكم، قال لأنه فاعل. يأتيني إنسان عالم ويقول هذا من الاتساع، نعم اتسعنا في الظرف، وبفتحه على البناء لقد تقطع بينكم، قراءة الإمام نافع، قراءة الإمام حفص التي هي قراءتنا، قراءة الإمام الكسائي، قراءة أبي جعفر من العشرة، قراءة النصر، لقد تقطع بينكم، فاعل وبالفتح قال على البناء. بعض المعربين كالإمام الفراء، إمام أهل الكوفة، يقدر فاعلا، يقول لقد تقطع الذي بينكم، والاسم الموصول عند علماء البصرة لا يقبل. الاسم الموصول عند علماء البصرة لا يحذف. نعم. شاهد رابع، وقال الله تعالى إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ويستنبئونك أحق هو؟ إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقرأ على وجهين، يقرأ أين نائب الفاعل؟ هو على ما يعود على كلمة مثل. ابن هشام حين قال لدينا بعض الألفاظ المبهمة، هذا دون، مثل، غير، بين، ألفاظ مبهمة تبنى إذا أضيفت إلى مبني. قال يقرأ على وجهين برفع مثل، إنه لحق مثله، قراءة حمزة والكسائي. نعم. قال لأنه صفة، هنا ما عندنا أي سؤال. إنه لحق مثله، مثل صفة مرفوعة، وحق خبر إن مرفوع. أين السؤال؟ أين السؤال؟ السؤال في قراءة إنه لحق مثله، مثل اسم مبني على الفتح لمحل رفع صفة. هذا قراءة إيه؟ قراءة البناء. في المطولات سنجد رأيا للإمام ابن مالك، في المطولات كتاب التسهيل، شرح التسهيل، زعم الإمام ابن مالك أن كلمة حق هنا أصلها اسم فاعل، إنه لحق كلمة حق عند ابن مالك أصلها اسم فاعل حق يحق، فهو حاق من كلمة حق، ما اسم الفاعل من حق؟ حاق. فقصر، قصر يعني كذبت الأبي، فقصر. ما يرى مثل يا ابن مالك حال، مثل حال، واضح؟ إذا عندنا قراءتان، قراءة لا تحتاج إلى أي تفكير، قراءة الرفع، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، صفة مرفوعة. قراءة ثانية تحتاج إلى دراسة، تغايرت عن المعهود، منهم من قال اسم مبني عن الفتح في محل رفع صفة، منهم من قال حال، أول كلمة حق في كلمة حاق. لو كان معنا سيبوي لعله معنا نحن نستمد من علومه، سيبوي أيها الأكارم يجيز مجيء الحال من النكرة، سيبوي يجيز مجيء الحال من النكرة. نحن ماذا نعلم الطلاب بعد المعارف؟ أحوال في الجمل وفي شبه الجمل. سيبوي ماذا أجاز؟ أجاز مجيء الحال من النكرة. ما دليله؟ دليله حديث نبوي شريف، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى وراءه رجال قياما، وصلى وراءه رجال قياما، قياما حال، أين صاحب الحال؟ رجال نكرة. نعم. الآن سيحدثنا عن مسألة رائعة شواهدها في القرآن جزء واحد، في الشعر، في الأمثال متنوعة. قال ثم قلت أو الفتح أو نائبه، الفتح يعني المبني على الفتح هكذا، وهو اسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا، نحو لا رجل، في بعض الكتب خطأ مطبعي مكتوب لا رجال، يفصل لا رجل، ولا رجلين، ولا قائمين، ولا قائمات، وفتح نحو قائمات أرجح من كسره. معناتها في عبارة تضاف لا رجل، في أي نسخة؟ نسخة الأمير، نعم، حاشية الأمير للإمام الأمير، عكف على شذور الزهر وقام بشرحه محمد الأمير من المتأخرين وله آراء قيمة. محمد الأمير، هذه النسخة التي معكم أظن، الإمام محمد الأمير عكف على شذور الذهب وقام بشرحه ووضع بعض الحواشي، عكف على مغني اللبيد ووضع حاشية قيمة أغلبها توجيه أدبي. محمد الأمير معناها في نسختكم نحو لا رجل ولا رجال ولا رجلين ولا قائمين ولا قائمات، مفرد، جمع تكسير، مثنى، جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، مجموعة أمور دخلت عليها كلمة لا، صح؟ إذا قال الفتح أو نائبه وهو اسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا، نحو لا رجل ولا رجال ولا رجلين ولا قائمين ولا قائمات، انتهى. قال وفتح نحو قائمات أرجح من كسره، ولك، لك يعني ويجوز، ولك في الاسم الثاني من نحو لا رجل ظريف و لا ماء بارد، في نسخ لا ماء، ماء بارد، النصب والرفع والفتح. جاء دور الاحتمالات. قال ولك أي ويجوز لك في الاسم الثاني من نحو لا رجل ظريف. شاهد بكلمة ظريف كم احتمال؟ قال النصب. نقول لا رجل ظريفا. والرفع ظريف. والفتح لا رجل ظريفة. الفتح بناء، والنصب إعراب، والرفع إعراب. قال وكذا الثاني من نحو لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل من ألف في النحو وتحدث عن لا ناتل الجنس يأتي بهذه العبارة الرائعة، العبارة النبوية، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. يبين الاحتمالات في الإعراب، وغالبا المعنى واحد، وأقواها لا حول في جنس ولا قوة إلا بالله أعلاها. قال فإن فتحت الأول فإن رفعته امتنع النصر في الثاني. فإن فصل النعت أو كان هو أو المنعوت غير مفرد امتنع الفتح. هذا المتن. الآن من البداية أريد من طالب العلم أن يستحضر من الآن الآيات القرآنية المتنوعة التي فيها كلمة لا، وقد سماها علماء النحو تسميتين. التسمية الأولى نافية للجنس، سيشرح ما معنى نافية للجنس. سماها قدامى علماء الكوفة لا التبرئة. لا التبرئة، نظروا إلى كلمة الشهادة لا إله إلا الله، قالوا هذه لا التبرئة، نبرئ الكون من وجود إله آخر، لا إله إلا الله. إذا عندنا تسميتان، تسمية قديمة من علماء الكوفة لا التبرئة، يعني برأنا ما بعد لا من الوجود. في كتب النحو عبارة منطقية، لا رجل في الدار، ما مقصودهم؟ ابن عشرة، ابن عشرين، ابن ستين، ابن ثمانين، ابن تسعين. فماذا نفعل؟ ماذا قالوا؟ نفي وجود الجنس لا رجل. نفينا ماذا؟ وجود هذا الجنس، وكلامه صحيح. الآن في القرآن الكريم لدينا آيات واسعة. أول شاهد كلكم يعرفه، الإسلاميين، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ما رأيكم؟ لا ريب فيه. كم تسمية لكلمة لا؟ نافي للجنس، ثانية لا التبرئة. ابن هشام سيشرح لنا بأسطر معدودة ما مراده بكلمة لا نافي للجنس، حتى ايه؟ حتى نفهم هذا المصطلح وأن نطبق هذا المصطلح في ما يقرب من 50 آية. قال وخلاصة القول في ذلك أن لا إذا كانت للنفي. طالب العلم أيها الأكارم سيستحضر أقسام لا. يقول لا ناهية جازمة، لا ناهية جازمة، لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، ناهية جازمة. ثانيا قال لا النافية، وهي أنواع. في درسنا نافية للجنس لا ريب فيه، لا خير في كثير من نجواهم، لا تثريب عليكم، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا ضير. هذه الشواهد بكاملها هي موضوع هذا الدرس. إذا نافي الجنون. ثالثا قال لا، النافية المهملة، نافية من حيث المعنى. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب، ما نوعها؟ نافية دخلت على مضارع. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. النفي واضح، دخلت على جملة اسمية. قد تكتسب معنى ليس، وليس ترفع وتنصب، إذن صار عندي نوع آخر. قد ترد لا للتوكيد، قد ترد لا للتوكيد يعني صلة مؤكدة، هذه معانيها. هنا حين قال وخلاصة القول في ذلك أن لا إذا كانت للنفي وكان المراد بذلك النفي استغراق الجنس بأسره بحيث لا يخرج عنه واحد من أفراده، هي كلمة الجنس، نافي للجنس، لا رجلا، لا ابن 20 30 40 60 أبدا، لا يخرج. ذلك الكتاب لا ريب فيه، في فقه اللغة عندنا كلمة الريب عنوان، عنوان عريض تحته مراتب، لا شك، لا وهم، لا تناقض. الله أكبر، ماذا فعلت لا؟ ماذا فعلت؟ نفت هذا الجنس بكامله أم لا؟ أدق تسمية، أدق تسمية على الإطلاق، نافية للجنس. قال وكان المراد، يعني المراد النفي، استغراق الجنس بأسره بحيث لا يخرج عنه واحد من أفراده. الآن سيبين تركيب ما بعد لا في كل القرآن. الآن نحفظ هذه القاعدة، في القرآن لم يرد مثنى بعد لا نافي للجنس، ولم يرد جمع مذكر سالم، ولم يرد جمع مؤنث سالم. من الآن يعني يريد الله أن يخفف عنكم شواهد، تليت بعضها أنا لكن هناك شواهد أكثر. الآن قال ونعني بالمفرد، وكان الاسم مفردا، مر معنا قبل سنوات. قال الإمام السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر، قال المفرد عند النحويين يستعمل على أمور، قال يقابله المثنى. كيف يستعمل عالم النحو المفرد؟ قال يستعمله ويقابل المفرد، أولا المثنى في مجال العدد، ثانيا الجمع أيضا في مجال العدد، ثالثا في الحديث عن أسماء الأعلام. ثالثا في الحديث عن أسماء الأعلام نقول كلمة دمشق اسم مفرد، صح، سيمر معنا بعلبك، حضرموت، أذربيجان، ماذا نقول؟ ماذا قال عنها عالم النحو؟ قال هذا اسم مركب. إذن عندي مفرد وعندي مركب. رابعا حين نتحدث عن المنادى، نتحدث عن المنادى نقول يا إبراهيم، قال هذا مفرد، مفرد على ماذا يقابله في بحث النداء؟ قال المنادى المضاف والمنادى الشبيه بالمضاف، يا عبادي، ما عرف يا عبادي، منادى مضاف، ماذا قابل؟ قابل المفرد. هذه الجزئية التي يريدها الآن. أخيرا قال يستعمل عالم النحو كلمة مفرد ويقابلها الجملة. هذا الكلام ممن؟ هذا الكلام من السيوطي في كتاب قيم جدا له الأشواه والنظائر، يستعمل عالم النحو كلمة المفرد ويقابلها المثنى والجمع والمركب المزجي وما شابه ذلك ومنادى المضاف والجملة. الآن بدأ يبين لنا ابن هشام ماذا نقصد بالمفرد. قال: وكان الاسم مفردا، ونعني علماء النحو، ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ولو كان مثنى أو مجموعا فإنه حينئذ يستحق البناء على الفتح في مسألتين، والبناء على الياء في مسألتين، والبناء على الكسر أو الفتح، في بعض النسخ سقط كلمة، والبناء على الكسر أو الفتح في مسألة واحدة. أما ما يستحق فيه البناء على الفتح فضابطه أن يكون الاسم غير مثنى ولا مجموع نحو رجل وفرس، أو مجموعا جمع تكسير نحو رجال وأفراس. تقول: لا رجل في الدار، ولا فرس عندنا، ولا رجال في الدار، ولا أفراس عندنا. هذه الفكرة تحتاج منا إلى دعم. هذا الدعم كل شواهد القرآن من النوع الأول، كل شواهد القرآن، وأولها لا ريب فيه. ما الإعراب التفصيلي؟ لا نافي للجنس، تعمل عمل إنا، ريب اسم لا مبني على الفتح، هذا درسنا، اسم لا مبني على الفتح. الآن أيها الأكارم لدينا فائدة رائعة جدا في الإعراب. قبيلة بني تميم لا تكاد تذكر الخبر، قبيلة بني تميم لا تكاد تذكر الخبر. لماذا؟ قال: في غاية الوضوح حين نقول لا ريب فيه، ما التقدير عندكم؟ الخبر المرفوع ما هو؟ موجود أو كائن؟ لا ريب كائن في القرآن، لا ريب حاصل في القرآن، كلام صحيح. وهذه شواهد القرآن، يعني أنا ما وجدت شاهدا في القرآن الكريم جاء الخبر المرفوع. لو سألني طالب: إذا كان الاهتمام منصبا على الخبر فهل يحذر؟ إذا كان الاهتمام، اهتمام كلمة لا، منصبا على الخبر فلا يحذر. ما الدليل؟ في الحديث النبوي الشريف في صحيح البخاري: لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، لا نافي الجنس، أحد اسم لا مبني على الفتح، أغير الخبر المرفوع. سمر معنا كلام رائع: لا ضدين يجتمعان، لا ضدين يجتمعان. لولا كلمة يجتمعان ما تم الكلام. إذن يجتمعان ما إعرابها؟ خبر. لا ضدين يجتمعان، هذا الذي نريده. إذن وظيفتنا للدرس القادم أن نجمع شواهد القرآن الكريم التي فيها كلمة لا، ولا تحتاج إلى تفكير إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.